وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ سلكناه في قلوب المجرمين لا حتى يروا العذاب الأليم

وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أف فاكن أثيم يلقون السمع وأكثرهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب

فلما رأى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله العظيم.